السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنحب الحاجات الكبيرة، شقة أكبر، عربية أكبر، شاشة أكبر. بس هل فكرت قبل كده لو الكوكب اللي احنا عايشين عليه نفسه يبقى أكبر؟ وأنا هنا مش بتكلم عن إنه يكبر متر ولا مترين من كل حتة، أنا بتكلم إنه يبقى أضعاف مضاعفة قد كوكب المشتري، أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. للوهلة الأولى ممكن أتخيل إن الكوكب الأكبر ده معناه موارد أكتر ومساحة أوسع، مش كده ولا إيه؟ الدنيا هتبقى آخر حلاوة يعني. لكن الحقيقة السؤال ده هيفتح علينا أبواب من الجحيم الفيزيائي، لأن دي مش هتبقى مجرد زيادة في الحجم وخلاص، إحنا بنتكلم عن إعادة كتابة لكل قوانين الحياة اللي نعرفها. عالم جديد تماما بتحكمه قوانين وقواعد جديدة تماما. فيا ترى بقى ايه اللي ممكن يحصل لو الارض بتاعتنا نفسها اتغيرت وبقى حجمها زي كوكب المشتري؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا كده اول حاجة هتحصل نتيجة تحول الارض لحجم المشتري هي التغير الهائل اللي هيحصل في الجاذبية. كتلة المشتري اكبر من كتلة الارض بكتير، وده معناه ان جاذبية الارض العملاقة دي هتزيد حوالي 11 مرة عن الجاذبية اللي نعرفها. الكلام ده معناه ان وزنك هيتضرب في 11، يعني لو انت وزنك 90 كيلو على الارض الجديدة دي وزنك هيتحول فجأة ل 990 كيلو طن. يعني تخيل معايا كده جسمك اللي هيكله العظمي وعضلاته مصممين علشان يتعاملوا مع وزنك الحالي، فجأة بقى مطلوب منه يستحمل 11 ضعف، والنتيجة المباشرة انك مش هتقدر تقف، عضلاتك مش هتستجيب، عظمك ممكن يتكسر تحت الوزن الجديد، ومصيرك هيبقى انك تفضل مسطح على الارض بشكل دائم، وكل حاجة حواليك هتعاني من نفس المصير. الكرسي اللي انت قاعد عليه، السرير اللي بتنام عليه، كل حاجة هتنهار تحت وزنها الجديد. بل ان حتى الهواء نفسه وزنه هيزيد، هتحس كأن طبقة تقيلة بتضغط على كل سنتيمتر في جسمك. الباحثين بيقولوا ان اقصى جاذبية ممكن الانسان يتحملها لفترة محدودة هي 5 أضعاف جاذبية الارض او الجي 5، ودي ظروف بيتعرض لها الطيارين المقاتلين ورواد الفضاء وهم لابسين بدل مخصوصة. لكن 11 ضعف لا شك انها قوة تقدر تسحق اي كائن حي عايش على الارض. السؤال اللي في الفرضية بتاعتنا محتاج ان احنا نفصله شوية. يعني مثلا كوكب الارض الفائقة العملاقة دي وصل لحجمه العملاق ده ازاي؟ وهنا عندنا سيناريوهين. السيناريو الاول ان الارض من الاصل وهي حجمها كبير. في الحالة دي كل اشكال الحياة وكل التضاريس الجيولوجية كانت هتتكيف مع الجاذبية المتوحشة دي من الاول. الاشجار هتبقى قصيرة وعريضة علشان تقدر تقاوم الجاذبية، جذورها هتبقى عميقة ومتشعبة تماما. عملية نقل المية والغذاء من الجذور للأوراق اللي هي في العادي أصلا عملية صعبة ضد الجاذبية كانت هتحتاج سيستم جديد تماما عشان تقدر تتعمل. الجبال نفسها، جبل إيفرست مثلا، ما كانش هيوصل للارتفاع الشاهق ده. الصخور كانت هتبقى أضعف من إنها تتحمل الوزن الجديد وتفضل متماسكة في الارتفاعات العالية. بالبلدي كده يعني كل حاجة كانت هتبقى أقصر ومدملكة أكتر وأكثر صلابة. وأما السيناريو التاني وهو السيناريو الدرامي اللي بنطرحه في الحلقة، إن الأرض فجأة كبرت وكتلتها بقت زي المشتري، نمنا يعني والأرض عادية، صحينا والأرض كده. وهنا الكارثة هتبقى مدمرة، كل الهياكل العملاقة اللي بناها الإنسان هتنهار، ناطحات السحاب، الكباري، حتى أعمدة الإنارة كلها هتنهار فورا تحت الضغط. يمكن اللي يقدر ينجو من القصة دي هي النباتات القصيرة اللي موجودة دلوقتي، والسيناريو ده معناه إن كل اللي نعرفه عن عالمنا هيتمسح في لحظة. لو افترضنا ان في مخلوق ما قدر ينجو من كارثة الجاذبية دي بمعجزة، فالتحدي التاني هيكون قاتل بنفس الدرجة وهو الضغط الجوي. الجاذبية الهائلة دي مش بس هتسحب الاجسام الصلبة، دي كمان هتسحب جزيئات الهواء وتضغطه في طبقة كثيفة فوق سطح الكوكب. الغلاف الجوي هيتحول من غطاء رقيق بيحمينا ويوفر لنا الاكسجين لغلاف ثقيل بيضغط على كل حاجة، مجرد التنفس هيكون مستحيل، وده هيؤدي لانقراض جماعي لكل البشر والحيوانات اللي بتعتمد على التنفس. وتأثير الضغط ده مش هيقف عند الكائنات الحية، ده هيغير قوانين الفيزياء كلها. على سبيل المثال، كلنا عارفين ان المية بتغلي عند 100 درجة مئوية عند مستوى سطح البحر، صحيح؟ صحيح، لكن بشرط يكون في الضغط الجوي العادي بتاع الارض. لكن في عالم الضغط الخارق اللي بنحكي عنه، الضغط هيكون عالي لدرجة انه هيحبس جزيئات المية ويمنعها من التحول لبخار عند 100 درجة مئوية. المية هتحتاج تتسخن لدرجات حرارة اعلى بكتير علشان تغلي. عارفين حالة الضغط؟ نفس الفكرة كده، بس الكوكب كله هيبقى حل الضغط. لما نبص بقى لأبعد من السطح هنلاقي ان الكارثة أكبر كمان. الضغط الجوي الهائل اللي بنتكلم عنه هو مجرد انعكاس للضغط الواقع على الكوكب كله، وده بيودينا لباطن الأرض. لب الأرض الخارجي عبارة عن حديد ونيكل منصهر، وحركته هي اللي بتولد المجال المغناطيسي اللي بيحمينا. المجال ده عامل زي درع غير مرئي بيغلف كوكب الأرض وبيحمي الأرض من الجسيمات المشحونة الضارة اللي جاية من الشمس. لكن في الفرضية بتاعتنا الضغط الخارق اللي واقع على الكوكب هيوصل للب الأرض ويزود الضغط على المعادن المنصهرة بشكل كبير، زي ما غير خصائص المية كده وخلاها ما تغليش، هيغير برضو خصائص المعادن ويخليها تتصرف بشكل مختلف، يمكن يقلل من قدرتها على الحركة أو الدوران، والنتيجة ممكن تبقى ضعف شديد في المجال المغناطيسي أو حتى انهيار كامل. وطبعا لما الدرع ده يقع الأرض هتبقى مكشوفة تماما قدام كل أنواع الإشعاعات الكونية والعواصف الشمسية. فلو افترضنا ان في حد لسه عايش ومحتمي باجهزه معينه مثلا، اي تعرض بسيط للجو الخارجي الجديد هيكون قاتل. الاشعاع هيسبب سرطانات وهيدمر الحمض النووي بشكل مباشر، وده معناه نهايه اي فرصه لاستمرار الحياه على المدى الطويل. بعد الكلام اللي قلناه الصوره بدات توضح شويه. الحياه بالشكل اللي نعرفه هتكون مستحيله. الانسان والحيوان هينتهوا في دقائق، اما مسحوقين تحت وزنهم او مخنوقين بسبب الضغط. لكن ماذا عن النباتات؟ بعض الأشجار القوية القصيرة ممكن تقدر تقاوم الانهيار المبدئي، لكن برضو مسارها هيكون صعب. عملية البناء الضوئي محتاجة شمس، وممكن الغلاف الجوي الكثيف يحجب جزء كبير من الضوء، والأهم عملية نقل المية من الجذور للأوراق هتبقى معركة متوحشة. فحتى لو بعض النباتات قدرت تكمل هتلاقي نفسها وحيدة في عالم مفيهوش أي حد تاني. مفيش حيوانات تساعد في تلقيح الأزهار، مفيش كائنات حية تحلل المواد العضوية علشان تغذي التربة. وحتى لو بعض البشر نجوا بأعجوبة جوه ملاجئ متطورة مثلا، فكرة الزراعة هتكون مجرد حلم. محدش هيقدر يرفع فاس ولا حتى أزازة مية. بطل العالم في رفع الأثقال وقتها ما يقدرش يرفع حتة فاس. الأرض هتكون ملك للنباتات القليلة اللي هتقدر تتحدى الظروف، لكن هتفضل مملكة ما فيهاش حد محكوم عليها بالموت. تأثيرات الأرض العملاقة دي مش بس هتقتصر على الأرض، دي هتمتد للفضاء حواليها كمان، وأول ضحية هيكون القمر. العلاقة بين الأرض والقمر علاقة دقيقة مبنية على توازن بين جاذبية الأرض وجاذبية الشمس. دلوقتي جاذبية الأرض كافية علشان تخلي القمر يدور حواليها في مدار مستقر، لكن لو الجاذبية دي زادت 11 مرة المعادلة هتتغير بالكامل. الأرض العملاقة دي هتبدأ تشد القمر بقوة، وفي نفس الوقت الشمس لسه بتشد من الناحية التانية، وكأن في اتنين ماسكين حتة قماش بيشدوها عكس بعض. مع الوقت القمر مش هيتحمل الإجهاد وهيبدأ يتفتت ويتشقق، علشان في النهاية يتكسر لمليارات القطع. جزء كبير من الحطام هيروح ناحية الأرض وهيمطر عليها صخور بحجم مدن. سطح الأرض هيتحول لجحيم من الفوهات والنيران، وأما باقي الحطام فممكن يستقر في مدار حوالين الأرض ويشكل حلقات صخرية زي حلقات كوكب زحل. والقمر اللي كان بينور ليالينا هيتحول لمجرد ذكرى في شكل حزام بيدور حوالين الأرض. القمر مش هيكون هو المشكلة الفلكية الوحيدة اللي هتقابلنا، بل هتظهر مشكلة فلكية تاني مرعبة. الجاذبية الهائلة للأرض الجديدة دي هتحول الأرض لمغناطيس نيازك. الأرض في وضعها الحالي بتجذب بعض الأجسام الصغيرة اللي بتمر قريب منها، واللي أغلبها بيتحرق في الغلاف الجوي قبل ما يوصل للسطح. لكن مع جاذبية أقوى ب 11 مرة مجال تأثير الأرض هيزيد بشكل كبير. هتبدأ تجذب كويكبات ونيازك من مسافات أبعد. أجسام كانت في العادي هتكمل طريقها في الفضاء بسلام هتغير سكتها دلوقتي وتطلع على الأرض. والصدمات النيزكية مش هتبقى حدث نادر بيحصل كل كام ألف سنة، ده هيبقى حدث شبه يومي. وطبعا قوة الاصطدامات دي هتبقى مدمرة. تصوروا معايا انفجارات يومية تشبه انفجارات القنابل النووية، ده طبعا بالإضافة للحطام اللي جاي من القمر اللي اتكسر. فحتى لو نجا أي حد من الكوارث اللي على الأرض دي هيفضل عايش في حالة تهديد مستمر جاي من السماء، والحياة تحت القصف ده هتكون مستحيلة. وأخيرا بعد كل الكلام اللي قلناه في سؤال بيطرح نفسه. لو افترضنا ان مجموعة من البشر قدروا ينجوا ويتكيفوا مع الوضع الجديد جوه منشآت معزولة، هل ممكن العالم ده تقوم فيه حضارة؟ والإجابة طبعا لا. ضخامة الكوكب لوحدها كفيلة بقتل أي فكرة للتواصل. الأرض بحجمها الحالي بتخلينا نسافر ساعات طويلة علشان نوصل من قارة لقارة، لكن على أرض بحجم المشتري المسافات هتكون كبيرة بشكل رهيب. لو افترضنا ان في طيارة ضخمة زي البوينج او الايرباص مثلا تقدر تطير في الجو الكثيف ده، هتحتاج تطير 19 يوم متواصل علشان تقطع المسافة اللي احنا بنقطعها دلوقتي في ساعتين ثلاثة، وده معناه ان السفر هيبقى شبه مستحيل. التجارة العالمية هتموت. الاتصالات اللي بنعتمد عليها النهاردة زي الانترنت واللي بتنقل الاشارات هتحتاج وقت اطول بكتير علشان تلف حوالين الكوكب الضخم ده. فكرة ان العالم قرية صغيرة هتختفي بالكامل، وكل مجتمع هينجو هيعيش لوحده للأبد، وأي شكل من أشكال الحضارة هيتحول لمجرد تجمعات بدائية معزولة بتكافح أصلاً علشان تعيش. في النهاية بنوصل لحقيقة في غاية الوضوح. كل الظروف اللي بنعيش فيها على الأرض النهاردة، من قوى الجاذبية اللي بتسمح لنا نمشي ونجري، للضغط الجوي اللي بيخلينا نتنفس، للمجال المغناطيسي اللي بيحمينا، لحجم الكوكب المناسب اللي بيسمح لنا نتواصل، كلها مش مجرد صدف، دي نتيجة توازن فيزيائي دقيق ومعقد. والفرضية اللي بدأنا بيها، ماذا لو كانت الأرض بحجم المشتري، بتورينا أن أي تغيير بسيط في أي متغير من متغيرات المعادلة ممكن يؤدي لانهيار المنظومة بالكامل. الحياة على الأرض ممكنة مش علشان الأرض مكان مميز وبس، لكن لأن كل الظروف من أصغرها لأكبرها اتجمعت مع بعضها علشان توفر البيئة دي. والحقيقة الوحيدة اللي كشفها السؤال إن ربنا سبحانه وتعالى هيئ لنا الأرض بالظروف المتوازنة الوحيدة اللي تسمح بوجودنا واستمرارنا. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.